أنني نذرت أن أصوم إذا تحقق لي شيء من الأمور، ولكنني نسيت عدد الأيام التي نذرتها، فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كان الله قد حقق لك ما أردت ولم يبق عليك إلا الوفاء بالنذر فهذا نذر طاعة. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعدد الأيام التي نذرت أن تصوميها، إذا كنت شاكة في عددها فمن القواعد المقررة أن الأمر إذا دار بين الشك واليقين فإنه يؤخذ باليقين، وبناء على ذلك فإنك تصومين أياما حتى تتحققي أن هذه الأيام مبرئة لذمتك، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبالله التوفيق. يعني تحتاط للأمر. نعم. جزاك الله خير.